بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام وصل الشعر وبعض ما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي ابنة عروسا وقد تمرق شعرها. في النسخ عندنا في نسخة تمرق بالراء؟ ده في نسخة، نعم كان ماشي في بعض النسخ تمزق، يعني كأن الرواية المشهورة تمرق بنفس المعنى، يعني من حصبة أفأصيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. عندنا في الحاشية يقول: الواصلة، قال: الوصل، وصل الشعر بشعر آخر. وبعدين قال: والوشم، غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، هنا بالنسبة لهذا الحديث، يعني كثير من الفقهاء يعني قالوا في شرحهم لهذا الحديث إن هذه، يعني إن وجه النهي هنا أنه كان فيه تدليس على الخاطب، أنه كان تدليسا على الخاطب، يعني أنه كانت البنت يعني تخطب وقد يعني سقط شعرها أو كذا، فتريد أن تضع أن تصله بشعر حتى إذا رأها الخاطب يعني يراها على صورة، فكأن النهي هنا توجه إلى أنها ليس لها أن تخدع الخاطب، يعني عليها أن تدعه يراها على هيئتها، ثم إن رضي بها كذلك أو لم يرضى بها. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. وعندنا في الحاشية يقول: النامصة التي تنتف شعرها بالمنماص الملقاط من وجهها، والمتنمصة هي الطالبة لذلك، يعني التي تفعل هذا نامصة والتي تطلبه متنمصة. نعم. قال: والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. وأيضا شرح المتفلجات، قال: اللائي يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات، أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة في الجمال. تعرفون الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية، والرباعيات اللي هي السنتين اللي بعد الثنايا، يعني كل سن عنده ثنيتان فوق وثنيتان تحت، جزاه الله خير، أربع ثنايا وبعدين بعدهم أربع رباعيات اللي هي الأسنان اللي بعد الثنايا، وبعدها تيجي الأنياب، أربع أنياب، أربعة أنياب بعد الرباعيات. لا يا شيخ، يلبسنها عدسات، يعني تمشي مع اللباس ومع الشكل العدسات. الله. نعم. أخضر وأصفر وأسود، هذا إيش هو حكمه؟ حاضر إن شاء الله، ممكن نتكلم عن هذا إن شاء الله. قال: المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني، عندكم أسد ولا في نسخة فيها أسد؟ أنا عندي أسيدة. في نسخة أخرى فيها أسد ولا كلها أسيدة؟ تقرأ القرآن، اسمها أم يعقوب، فأتته فكلمته فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني لما عبد الله بن مسعود حدث بالحديث فقال قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لو قرأته لوجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة. والواشرة اللي هي إيه؟ تبرد الأسنان يعني، أو للتزين يعني. والواصلة والواشمة إلا من داء. نعم، إلا من داء. قال: وفي نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله قال: والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الظاهر المختار. قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف. قال: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة. بس أن يلاحظ يعني الإمام الشوكاني، الإمام النووي رحمة الله عليه، دائما يعني إذا حكى الاتفاق أو كذا يعني إما يحكي اتفاق علماء المذهب أو يحكي يعني كثير يعني مما نفى فيه الخلاف، يعني تكون مسائل خلافية يعني كمسائل. قال يعني فهو يعني بلا خلاف في المذهب يعني عند أصحابه أي الشافعية رحمه الله. قال: ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر آدم غير آدمي، هنا في سقط يعني النسخة هذه سبحان الله فيها أخطاء كثيرة. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا، هذه نجسا برضو نصححها، فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه، إذا انفصل في حياته. عندكم نجسا ولا كيف؟ نجسا أو نجسا. وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث. يقول إذا وصلته بشعر غير شعر الآدمي، فذكر هنا إيه تفصيلا، إذا كان شعر ميتة أو شعر حيوان لا يؤكل لحمه، لا يحل أكل لحمه كالكلب والخنزير ونحوه، فقال هو حرام أيضا. ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. إذن ذكر تفصيل الكلام يعني عند الشافعية أنه إذا وصلت بشعر آدمي فهو حرام، إذا وصلت بغير شعر الآدمي فإن كان هذا الشعر نجسا فهو حرام لأنه حمل نجاسة في الصلاة وكذا. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، إذا كان شعرا طاهرا من غير الآدمي، يعني مثل يعني الآن طبعا أي شعور صناعية فهي شعور غير آدمية، أي شيء من وكذلك الشعور التي تكون من حيوانات يعني يحل أكلها من خيل ومثلا وغنم ونحو وإبل وبقر وكذا، فلو صنع من هذا فهو حلال. قال: أما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان لها زوج أو سيد. قال: فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز يعني أنها تفعل تصل شعرها للزوج أو للسيد، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. انتهى كلامه رحمه الله. طيب قال: أما وص الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتان أو نحوها فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليث. قال القاضي عياض رحمه الله: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. واضح؟ فإذا إذا وصلت بغير شعر آدمي فهو حلال إذا كان طاهرا يعني. قال: وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره، فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه، إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب. وهنا يعني هذا مبني على مسألة يعني معنى النمص، يعني هل النمص، البعض قال النمص هو إزالة أي شعر في الوجه عموما، ثم استثنوا من ذلك يعني اللي هو الشارب واللحية، الشارب واللحية وكذا، لأنه في إزالته حتى لا تتشبه بالرجال أو كذا، أما قالوا أي شعر آخر. والفريق الآخر قال النمص هو إزالة شعر الحاجب خاصة، ثم يعني أيضا هناك من فسره يعني بأنه إزالته بالنتف، إزالته بالنتف، أما وبعضهم قال يعني حلقه بالكلية أو إزالته بالكلية، أما يعني أخذ شيء منه بغير النتف، فمنهم من قال يعني لا يدخل في النمص. وكذلك شعر الوجه اللي هو في غير الحاجب فأيضا فيه يعني خلاف كبير أيضا. يعني ممكن ننقل هنا بعض أقوال الفقهاء يعني حتى يتبين في الحقيقة هذه المسألة. يعني نعرف يعني كثير من المشايخ يعني يطلق القول يعني بالتحريم أو كذا من غير تفصيل أو كذا، لكن في الحقيقة يعني الموجود عند جمهور الفقهاء هناك تفصيل في هذه المسألة. فمن هذا الباب مثلا يعني ما ذكره ابن عبدين الحنفي، يعني عند الحنفية مثلا ابن عبدين في الحاشية يقول يعني قال النمص نتف الشعر، فجعل يعني النمص النتف، ثم قال: ولعله محمول، يعني بعد ما ذكر حديث النهي عن النمص قال: ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب. قال محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها أو ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد. فهذا في كتب الحنفية قال إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. ده من كلام الحنفية يعني. ومن في كلام المالكية في كتاب الذخيرة للقرافي قال لم أرى للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر الصداق، يعني لو النهي عن هذه الأشياء إذا كان على سبيل التدليس على خاطب يعني ليكثر الصداق، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس. ثم قال برضو هنا كلام الشربيني الشافعي في مغني المحتاج قال: ويحرم على الوصل والنمص، قال ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما. قال: والتنميص هو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير، لما في ذلك من التغرير اللي هو برضو خداع الخاطب يعني. أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز، لأن له غرضا في تزيينها له وقد أذن لها فيه. في برضو هنا عندنا في عند الحنابلة المرداوي في الإنصاف قال: يحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب، وقيل لا يحرم، يعني عند الحنابلة يعني رجح القول بالتحريم لكن ذكر خلافا يعني، قال وقيل لا يحرم. وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس وأنه شعار الفاجرات. وفي كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني وهو من فقهاء الحنابلة الشيخ عبد القادر الجيلاني قال في كتاب الغنية: وجه يجوز النمص بطلب الزوج. قال يجوز النمص بطلب الزوج، فالقصد يعني ليس الغرض يعني نقاش يعني، القول بالتحريم موجود لكن أيضا القول بالإباحة يعني إذا كان بإذن الزوج وليس فيه خداع للخاطب وكذا إلى آخره يعني موجود أيضا يعني، حتى يعني لا يشتد الإنكار يعني في المسألة أو كذا. نعم. طيب قال وصلنا عند الحديث عن إيه التفلج يعني. قال والتفلج ويقال له الوشر، التفلج ويقال له الوشر يبرد بالمبرد ما بين الأسنان يعني لتتباعد الأسنان. قال النووي: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها، يعني الذي وشر لغيرها أو التي وشرت لغيرها والتي وشرت أسنانها. قال: في نيل الأوتار ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم. وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. يعني هنا أيضا في مسألة تغيير خلق الله يعني أيضا يوجد يعني نقاش من أهل العلم أنه هو يعني المراد به يعني هو ورد مثلا في الآية الكريمة: هو لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهنا يعني تقطيع آذان الأنعام يعني هذا تغيير عن الخلقة التي يعني يكون يعني التي خلق الله سبحانه وتعالى الأنعام عليها يعني لها آذان فهم يقطعون هذه الآذان. ففي مسألة يعني النهي عن تغيير خلق الله هناك بعض الصور اللي مثلا مثل الوشم، فهذا تغيير يعني لهيئة الجلد ولونه عن الشيء الطبيعي الذي يعني جعله الله تعالى عليه. فكثير من الفقهاء قالوا يعني لا يدخل في تغيير خلق الله إذا كان يعني حتى لو كان الأمر للحسن لكن بإعادة الشيء إلى الصورة التي يعني تكون عليها الطبيعة يعني. يعني النهي هو اعتقاد حسن في شيء فيه مخالفة للخلقة التي خلق الله تعالى الناس عليها. يعني يوجد في بعض لعلكم ربما رأيتم أو سمعتم أو كذا يعني بعض مثلا القبائل في الأماكن يعني البدائية النائية في بعض الأماكن مثلا في بعض البلاد الإفريقية وفي بعض بلاد أمريكا الجنوبية أو كذا يعني ربما يعتقدون حسنا في تشويه مثلا تطويل مثلا الشفة بكيفية مثلا مخالفة لفطرة الإنسان أو تغيير شكل الأذن أو تغيير بأشياء مثلا يظلون يعني يشققون الجلد ويضعون مثلا أشياء لمقطه أو تغييره أو كذا إلى آخره. فاعتقاد حسن مثلا في صورة بحيث يصبح الصورة مخالفة لخلقة الإنسان، وكذلك مثلا الوشم هو مثال لهذا. فإذا فعل يعني شيء من هذه الأمور التي ذكرت في الحديث يعني وشر برد للأسنان أو كذا بحيث يصبح مثلا فجوة مخالفة للخلقة الطبيعية أو من غير ضرر ولا حاجة تدعو إلى ذلك أو كذا، فمن الفقهاء يعني من يقول هذا هو هذه يعني هي الصورة التي نهي عنها يعني. أما إذا كان مثلا يعني إما يعني مثلا عيب يعني طرأ بسبب مثلا حادث أو بسبب إصابة أو كذا، أو يكون شيء مثلا ولدت عليه المرأة، أو يعني فيه مخالفة للصورة التي عليها يعني معظم النساء أو عادة النساء، فلا مانع أنها مثلا تأخذ الشيء الزائد أو يعني تغيره بحيث يصبح يعني كالشكل المعتاد الذي يعني عليه عامة الناس أو ونحو ذلك يعني. لكن التغيير الممنوع أنه تغيره بشكل يخالف صورة الإنسان. فنرجع لموضوع العدسات يعني، فبرضو نعم يعني يوجد من الفقهاء يعني المعاصرين لما ظهر موضوع العدسات الملونة يعني منهم من منع بإطلاق ومنهم من أباح بإطلاق، والذي يعني ارتاح إليه يعني هو التفريق برضو بنفس المعنى يعني، أنه قالوا مثلا توجد بعض العدسات اللي تجعل مثلا صورة المرأة تضع مثلا عينا بلون وعينا بلون آخر، أو مثلا شكل العين مثلا مش مستدير، كان هو يخلوا مثلا شكل العين يعني يشبه مثلا يكون مثلا شكلها مربع ولا مثلث، ولا يعني عدسات مثلا على شكل مخالف لخلقة الإنسان، أو ألوان مثلا في العين يعني لا توجد في ألوان عيون البشر مثلا عادة، أو فمثل هذا اللي هو يعني خروج عن شكل خلقة الإنسان يعني. لكن إذا وضعت لونا يعني من الألوان التي يوجد مثلها في ألوان عيون البشر أو كذا يعني، فيرجى أنه لا بأس به، خاصة أنها يعني ليس تغييرا دائما يعني، برضو من الأمور التي يعني يستعملها الفقهاء في التفصيل بين الحالات اللي هي التغيير الدائم للخلقة والتغيير المؤقت يعني، لأنه التحسين المؤقت مثلا بالكحل والخضاب ونحو ذلك يعني هذا مسموح به يعني ولا باتفاق الفقهاء. فكأن يعني العدسات هي أقرب يعني لمسألة لبس الحلي والزينة والشيء يعني قابل للتغيير، إلا إذا كان تغييرا دائما فيظل يعني مرده إلى أنه إذا كان خروجا عن خلقة الإنسان أو يعني أو كان شكلا من الأشكال الموجودة عند البشر عموما. والله تعالى أعلم يعني. يعني قصد أن المسألة يعني ليست يعني يعني كما يعني البعض يشدد فيها تشديدا كبيرا يعني بحيث يغلق الباب تماما بدون أي تفصيل أو كذا، لكن المسألة يعني فيها تفصيل يعني وصور عديدة يعني إن شاء الله. طيب هنا يقول قال النووي، نقلنا كلام النووي، وبعدين قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله. لكن في الحقيقة هذا الكلام للطبري رحمه الله لم يوافق عليه يعني عامة الفقهاء، يعني الذي عليه الجمهور الفقهاء أن الشيء الزائد يجوز إزالته وتغييره إذا كان لها عضو زائد، وإزالته لا ضرر فيها، لأن هذا يعتبر يعني رد الشيء إلى الخلقة التي عليها الناس يعني. نعم. قال وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها، فبرضو الصواب يعني في هذا أنه يعني إذا كانت طويلة يعني بشكل يعني مخالف لما يعني بحيث يعني يلفت النظر أنه شيء يعني على خلاف الطبيعة التي خلقت عليها معظم النساء، وبالإمكان يعني تعديله بحيث يصبح كالشكل المعتاد أو كذا، فلا حرج في هذا يعني. أما إذا كان هي خلقتها طبيعية وهي تريد أن هي تحول هذه الخلقة إلى صورة غير الصور اللي عليها البشر يعني، فهذا الذي يمنع. قال وهكذا قال القاضي عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها، انتهى كلامه. وبرضه سالة الضرر يعني من الفقهاء المعاصرين يعني تكلموا أيضا بحثوا مسألة الضرر النفسي، يعني هل الضرر فقط يعني هو الضرر أنها تكون مثلا تؤلمها أو كده حسيا، فمرات يعني الضرر النفسي إذا كان يعني الشكل يعني خارج عن الطبيعة، وأنا يعني عضو زائد أو مثلا سن فيه طول زائد يعني بشكل مخالف للطبيعة أو كذا، فحتى لو كان يعني لا تتألم منه لكن يعني إعادته إلى الشكل المقبول الذي يعني عليه يعني مثيلتها من النساء أو كذا، إن شاء الله يكون فيه رخصة بإذن الله. نعم. قال التصوير، قال التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل. قال جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره، فإنه يجوز تصويره. يلاحظ هنا أن كلمة يعني ما لا روح فيه يعني هناك ما يسمونها الحياة النباتية، يعني اللي هو يعني النبات هو كائن حي لكن يعتبر في حكم الشرع لا روح فيه، يعني لا روح فيه بمعنى اللي هي الروح الحيوانية يعني لا تكون في الحيوان ونحوه. فالممنوع هو ما فيه روح والمقصود به هو الإنسان والحيوان والطير، وأما ما لا روح فيه هذا يشمل الجماد ويشمل النبات أيضا، النبات يعتبر لا روح فيه الأشجار والأزهار ونحوه. قال فإنه يجوز تصويره. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال وروى مسلم أن رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. صحيح النسخة عندكم يعني بعض النسخ نقص ياء يعني إني أصور هذه الصور فأفتني فيها من الفتوى، يعني أفتني يعني يستفتيه يعني فيطلب الفتوى. قال فأفتني فيها. فقال له أدن مني، فقال له أدن مني، فدنا منه ثم أعادها فدنا منه فوضع يده على رأسه فقال أنبئك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فاصنع الشجر وما لا نفس له. لا. ولعله كان في آخر عمر ابن عباس رضي الله عنهما كف بصره رضي الله عنه في آخر عمره لما كبرت سنه وكذا، فلعله يعني كان في هذا الوقت يعني، فالرجل جاء فقال ادن مني ووضع يده على رأس الرجل ثم قال أنبئك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا أو يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني ما لا روح فيه. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها. فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد بإسناد حسن. بعض هذه الصور يعني يكون كفرا أصغر، يعني مسألة يعني باستثناء موضوع الوثن أو إذا كان صنع الشيء ليعبد أو كذا، أما الباقي فيكون يعني من باب الكفر الأصغر يعني. فهذه الأحاديث التي مرت كلها دليل على تحريم صنع التماثيل ورسم الصور ما فيه روح، فالكلام هنا عن الرسم باليد وعن صنع التمثال يعني المجسم. قال إباحة صور لعب الأطفال. قال تفضل. نعم كما تفضل، بخصوص الصور الفوتوغرافية يعني الصواب فيها إن شاء الله أنه فيها رخصة، لأنها يعني أشبه بالمرآة، يعني أنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. يعني يلاحظ هنا علة النهي أنه قال يعني الذين يضاهون بخلق الله، يعني المضاهاة اللي هي التقليد أو التشبيه لخلق الله يعني بخلقة الله تعالى. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى يقول يعني للمصورين: من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، وكلف يعني أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وكما ورد في الأحاديث. فهنا يعني كما ذكر بعض أهل العلم يعني أنك إذا أخذت ورقة مكتوبة، مثلا لو كتبت ورقة بخط اليد، لو أن شخصا أخذ هذه الورقة وجعل يعني ينظر إلى الخط وينقش مثله وينظر الخط، فهذه تسمى مضاهاة، يعني تقليد للخط، يعني ليس هو نفس خط الكاتب وإنما هو تقليد له. فهذا حال الذي يصور يعني الصورة، ينظر إلى صورة خلقها الله ويجعل مثلها، فهذه فيها مضاهاة. لكن مثلا مسألة التصوير مثلا عن طريق مكائن الطباعة، يعني إذا أخذت ورقة مكتوبة بخط اليد ووضعتها على ماكينة الطباعة ونسخت نسخة منها، فهذا يكون يعني إذا الصورة التي تخرج نقول هذا نفس خط الكاتب، يعني ليس تقليدا لخطه وإنما هو نفس خطه. فهكذا يعني مسألة التصوير هي نفس الصورة التي خلقها الله تعالى، وهي يعني هنا يعني كأنه في مسألة القياس اللي هو الشيء الذي تنازعه أصلان، يعني إذا قيس على أحدهما حرم وإذا قيس على أحدهما أبيح، فهي الصورة الفوتوغرافية هي يعني يتنازعها أصلان لتقاس عليهما، إما النظر في المرآة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في المرآة والناس كانوا ينظرون في الماء وفي المرآة وتنطبع صورهم عليها، وهذا حلال بإجماع الفقهاء، يعني رغم أن الصورة تنطبع يعني على المرآة وعلى الماء وكذا، وهذا مسموح باتفاق الفقهاء. فإذا قيست الصورة الفوتوغرافية على هذا الأصل أبيحت، وإذا قيست على الرسم باليد فتحرم، فهي أشبه بالنظر في المرآة، يعني هي كأن الإنسان نظر في المرآة ثم ثبتت الصورة التي نظر فيها، يعني نفس كأنه نظر في مرآة ثم يعني بالطريقة التي توصلوا إليها، يعني هو كأنه ينظر في مرآة ثم تثبت صورته التي انطبعت يعني على تلك المرآة فتثبت، يعني ولا وكونها تثبت أو تزول هذا ليس له أثر في التحريم، يعني أصل التحريم هو المضاهاة لخلق الله تعالى. فإن شاء الله الظاهر يعني إباحتها بإذن الله، إلا إذا يعني وجد فيها شيء يستدعي تحريمها، يعني مش لمجرد كونها صورة فقط، ولكن إذا وجد فيها شيء يدعو إلى تحريمها، مثلا تعظم يعني تكون صورة شخص يعني يعبد من دون الله، ولا يعني يعظم الناس تعظيما محرما، أو تكون صور فيها عورات لا يحل النظر إليها أو كذا إلى آخره، فيكون التحريم لأشياء أخرى يعني، لكن أصل مبدأ التصوير إذا خلى مما يدعو إلى التحريم فيبقى على الإباحة في الصور الفوتوغرافية ونحوها يعني، ونعم الصور الهواتف والكمبيوترات والتلفاز ونحوه يعني، فهذا كله الأصل فيه الإباحة إن شاء الله، إلا إذا وجد يعني شيء يدعو إلى التحريم. قال إباحة صور لعب الأطفال، من الصور التي تباح لعب الأطفال. قال ويستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها، فإنه يجوز صنعها وبيعها للأحاديث الآتية. يعني لعب الأطفال استثنيت من هذا التحريم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات هنا قال صور للبنات كانت تلعب بها، يعني زي تماثيل لبنات يعني، أو الدمى يعني العرائس الدمى التي يلعب بها. قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخل. قال الجواري جمع جارية وهي الشابة الصغيرة، يعني كنا صديقات عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج عائشة دخل بها وهي بنت 9 سنين، ففي تلك الفترة يعني وهي بنت 9 و10 ونحوه، فكان عندها عرائس يعني تلعب بها، وربما يأتي صديقاتها يلعبن معها، فكانت تلعب هي وصديقاتها بهذه. نعم، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم صديقاتها خرجن يعني، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا ويلعبن معها. والحديث رواه البخاري وأبو داود. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر، من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر. شرحها قال السهوة الرف، السهوة يعني زي رف في الجدار يعني. قال وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب، يعني زي عندها رف في الجدار ومغطى بالستارة يعني. فهبت الريح فكشفت الستر يعني عن بنات لعائشة لعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. تلاحظون هذا إما في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هذه يعني في العام العاشر من الهجرة، يعني كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عمرها 19 سنة تقريبا في هذا الوقت. فقالت بناتي. وخيبر كانت في السابع، يعني لو خيبر في السابع يعني يكون عمرها مثلا نقص 3 سنين، 16 17. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني من قماش، يعني له أجنحة يعني مصنوعة من القماش، لعبة على شكل فرس وله أجنحة. نعم، من رقاع. رقاع كيف عندك النسخة؟ وقاع. وقاع لا، كأنها من رقاع يعني أحسن. من رقاع. فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. هنا لاحظ يعني الإقرار على هذا الشيء. هذا كان بعد النهي عن الصور، فدل على جواز يعني صنع لعب الأطفال على شكل خيول وعلى شكل بنات وعلى شكل الأطفال يلعبون به. قال النهي عن وضع الصور في البيت. قال وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. عندكم نقضه هكذا؟ نعم، إلا نقضه. قال تصاليب، قال في صورة الصليب، صورة الصليب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا فيه يعني صورة صليب إلا نقضه، في بعض الروايات إلا قضبه، يعني كسر، يعني كأنه يكسر ضلعا منه أو أو يطمس ضلعا منه بحيث لا يبقى على شكل الصليب. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان عنده السيارة اللي هي لينكون هذه، أنا فكان شايل كل شعار الشركة على شكل الصليب، فكله مطموع وكل سيارة وشايل كانت سيارة الشيخ يعني. نعم أنا رأيتها يعني دايما كل عند العجلات كلها وعند الفوق كلها مكسر السلفان، تكون سيارة حديثة يعني لسه تكون جديدة كسر هو؟ لا يعني الشيخ يعني بأمره يعني هو يركض معه السائق يعني، وكمان والشيخ ضرير طبعا كما هو معلوم، بس يعني بأمر الشيخ يعني أنا وقفت معه من السيارة أكثر من مرة دي. وحيتعب يعني لأنه في كل سيارات أمريكية. هو موضوع شعار السيارة بعض العلماء يعني قال إذا كان شعارا للشركة وما عادش مقصود بشكل السيارة، بعض العلماء رخص فيه يعني، بس هو كان رأي الشيخ يعني حتى يعني هذا يغير. الله المستعان. علامة تجارية وحاجة. في بعض العلماء يعني قال الصليب إذا أصبح علامة تجارية ومش مقصود به شكل. نعم. وأيضا يعني من باب يعني كل شيء فيه يعني إفراط وتفريط، يعني بعض الناس يعني يطبعون، تجدون في بعض المواقع وكذا على الشبكة ومرات تأتي بعض يطبعون صورا للصلبان يعني على اختلاف أشكاله، يقول مثلا الصليب ليس هو الشكل فقط اللي هو المعروف لدينا، هذا مثلا عبارة عن مثلا عمود طويل وعمود آخر يعني متقاطع معه، العرض يكون قصير والثاني طويل بالشكل المعروف هذا، فيقولون هذا ليس هو فقط شكل الصليب، الصليب له مش عارف مئات الأشكال وكذا، ويطبعون صورا مئات الأشكال بحيث يعني قلما يعني يخلو شيء لا يكون فيه صليب يعني، لو مشينا على هذه القاعدة يعني كل شيء سمي صليبا فيه، والله تعالى أعلم حتى يعني لا أدري مدى صحة يعني، وجايبين أشكال يعني غريبة يعني بحيث أي زخرفة أو أي نقش لو تشوف القوائم اللي بعثينها هذه هتلاقي كل هذه يطلع صليب يعني، تلاقي صلبان على شكل نجمة وصلبان مدورة وصلبان مربعة وصلبان مش عارف يعني، فهذه الطريقة يعني هذا غير صحيح يعني، فلا يلتفت إلى هذا، المقصود النهي عن الصليب اللي هو على شكل الصليب المعروف يعني، أما إذا كان شيء يعني يشبه الصليب لكنه ليس بالصليب يعني على صورته المعروفة فيبقى الأصل الإباحة. نعم يعني لو مشينا على القائمة هذه يعني معناها بعد يعني كل حاجة لازم تتكسر وتتغير 150 مرة. شوف أخونا الكريم شاف 150 شكل للصليب، تشوف أشكال يعني يدخلوا فيها أشكالا يعني غريبة يعني. عادة جماعة التبليغ عندهم هذا الشيء، هم اللي يجمعون هذه الأشياء. ربنا يغفر لنا ولهم يعني، هذا من الغلو في الحقيقة يعني، زيادة في يعني طالما ليس على صورة الصليب المعروفة المتداولة يبقى الأصل الإباحة يعني. ثم قال وروى أي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل، وفي الحاشية قال رواه البخاري ومسلم. قال الصور التي لا ظل لها، قال كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل. طبعا هنا هذا كلام المؤلف هنا أنه حمل يعني تحريم الصور على أنها التماثيل يعني مش الصور المرسومة باليد، أما الصور التي لا ظل لها، لا ظل لها اللي هي الصور المرسومة باليد كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة. هذا رأي يعني صعب التفريق بين الصور الفوتوغرافية وبين الصور المرسومة يعني، المرسومة أشبه بال يعني بالتماثيل يعني، كما ممكن نكمل كلامه إن شاء الله. قال وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد، والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. قال السهوة، قال الطاق يوضع فيه الشيء، طاق يعني زي تجويف في الجدار يوضع فيه الشيء ومستورة بقرام يعني قماشة أو ستارة. فيه تماثيل فلما رآه هتكه، وقال القرام ستر رقيق. قال فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. طيب هذا الحديث هذا دليل على التحريم، لأن الصور هنا كانت إيه مرسومة على ستار، يعني قال بقرام فيه تماثيل، أو في بعض الألفاظ الحديث بقرام فيه تصاوير، يعني في ستارة مرسوم عليها صور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هتك هذه الستة. قال فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. قال والذي يدل على الترخيص ما رواه بصر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال بصر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. يعني زيد روى لهم الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، ثم مرض زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. قال فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. الرقم اللي هو النقش يعني أو الرسم أو النقش في الثوب. طيب هنا يعني في حديث إلا رقما في ثوب، يعني الصواب في تفسيره هنا يعني أنه يحمل على الصور الممتهنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور إلا رقما في ثوب، يعني إلا الصور التي تكون في ثياب إما ملبوسة أو تكون وسادة يتكأ عليها أو ينام عليها، أو تكون في سجادة أو شيء يداس عليه أو يطأ بالأقدام. فإذا وجدت الصور يعني في شيء ممتهن فإنه يعني يجوز، يعني تجوز الصور في المرسومة في هذه الحالة إذا كانت ممتهنة. وكذلك مثل الممتهنة أيضا رخص الفقهاء في الصور التي تكون صغيرة جدا بحيث يعني لا تبدو ملامحها، و يعني كما ورد في نقش خاتم يعني لبسه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني ورد عن بعض الصحابة يعني الترخيص إذا كان نقشا في خاتم ولا كذا شيء صغير بحيث لا يبدو في ملامح وجه ولا يبدو ملامح ونحوه يعني. ثم ذكر حديثا آخر في حديث إلا رقما في ثوب، هذا حديث صحيح يعني رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. ممكن حد يرجع لنا تخريج هذا الحديث؟ وقال رواه مسلم. عندك إشقال شيخ آدم في النسخة اللي عندك برضو نفس الشيء. قال فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهتكه. ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره الدنيا، تذكيره بالدنيا. ولما اكتفى، خليها بقى ولما مش ولما. الله أكبر، هذا في زمانه. نعم سبحان الله، الله أكبر، هذا في زمانه. على الصلاة. طيب. قال وأيد هذا الطحاوي رحمه الله من أئمة الأحناف فقال إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما، وإن كانت رقما يعني كانت مرسومة في قماش أو جدار أو كذا منقوشة، يعني مش مجسدة، يعني مش على شكل تمثال ولا. فالإمام الطحاوي يقول يعني إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، يعني الصور التي تكون في الثياب الملبوسة ومثل الملبوسة يعني المفروشة التي يجلس فوقها أو يداس عليها، فالشيء الذي يلبس أو يداس عليها أو يجلس عليها أو كذا يكون فيه رخصة إن شاء الله. قال وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقي النهي فيما لا يمتهن، يعني الصورة التي تكون معظمة يعني ومعلقة مثلا في إطار وكذا ونحوه يعني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حزم رحمه الله وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن. ابن حزم كأنه إيه لم يقصد الذكور على الإناث في هذا. قال والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب. ابن حزم أيضا أباح اللعب للبنات وأباح أيضا ما كان رقما في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، يعني زيد بن خالد صحابي وأبو طلحة صحابي رضي الله عنه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. هو لا كأنه زيد بن خالد الجهني والله أعلم هذا اللي يبدو لي. هذا صلى الله عليه وسلم. كيف تعلم الرسول الحديث المدارس يعني كان رواه مسلم في كتاب اللباس. أيوة نعم جزاكم الله الله يحفظكم. نعم تعليم الرسم في المدارس يعني آه. مشكلة في نعم بالنسبة للأطفال نعم يعني ينبغي على يعني بالنسبة للطلاب وكذا يعني يمكن الوالدان يعني يرسلون معهم مثلا ورقة المدرس الرسمة وكذا انهم يرسمون يعني بيوت وجبال وأشجار وبحر وأشياء كثيرة يعني ترسم يعني بس يتجنبون يعني صور الإنسان والحيوان أو كذا إن شاء الله يعني. كذلك برضو إذا كان الصورة يعني ليس فيها رأس أيضا من المسائل المهمة في باب الصور، إن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس أو فإذا طمس الرأس فلا صورة، يعني لو الصورة بدون رأس فلا تكون صورة يعني. والصواب إنه طمس الرأس يعني بحيث الرأس تختفي معالمها، يعني ما يكفيش فقط أن يضع يعني خطا، بعض الناس يعني تلاقي الصورة كاملة بس حاطط خط كده يعني فلا يكفي يعني، لكن لو طمس يعني معالم الوجه بحيث ما عادش في معالم الوجه موجودة فيعني بقية الأعضاء مسموح رسمها يعني، يعني يجوز رسم بعض أعضاء يعني كذلك صورة يد صورة رجل صورة يعني أو صورة حتى إنسان كامل بدون رأس محلل يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.